طلع له بوس على Thank you. نزل في الحموضات والتجليات من عند رب العالمين في شهر القرآن الكريم، وفي ليلة التي ترفع فيها الأعمال عند رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة